ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا وطمأنينة به وبذكره وإيمانا صادقا. وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين، كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم، حين طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى عن هذا الطلب قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فذكروا حاجتهم الدنيوية وحاجتهم العلمية الإيمانية إلى ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، هذا الفصل عقده رحمه الله وهو متمم للفصل الذي قبله ومكمل له، فإنه رحمه الله تعالى بين في الفصل الذي قبل هذا ما يتعلق بحقيقة الإيمان وحده وتفسيره، وأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وأنه يشمل الدين كله. فإذا عرفت هذه الحقيقة عن الإيمان فإنه ينبني على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله فيه ليسوا على درجة واحدة في رتب الإيمان أو رتب الدين الثلاثة، والتي أشار إليها رحمه الله في صدر حديثه هنا بقوله أنه اسم جامع لشرائع الإسلام وأصول الإيمان وحقائق الإحسان. فهذه مراتب الدين الثلاثة، لأن الدين ثلاثة مراتب جاء تبيانها في حديث جبريل المشهور، وهي الإسلام، ثم أعلى منه الإيمان، ثم أعلى منه الإحسان، والإحسان هو أعلى هذه الرتب. وأهل هذا الدين متفاوتون حتى في رتب الدين، فمن كانوا مثلا في رتبة الإحسان ليسوا في إحسانهم على درجة واحدة بل متفاوتون، ومن كانوا في رتبة الإيمان ليسوا في هذه الرتبة على درجة واحدة بل متفاوتون، ومن كانوا في رتبة الإسلام أيضا في هذه الرتبة ليسوا على درجة واحدة بل متفاوتون. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، ولهذا كان من آكد الأمور التي ينبغي أن يعتني بها المسلم أن يعرف الأمور التي يزيد بها الإيمان حتى يعتني بها في حياته ليزدد إيمانا، وأن يعرف الأمور التي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان حتى يتجنبها فيحفظ إيمانه من النقص ويبتعد بإيمانه عن الأمور التي تضعفه وتنقصه. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني، وهو خاص بهذا في سرد وعرض الأمور التي يزيد بها الإيمان والتي يستمد منها الإيمان وتقويه. وبين رحمة الله عليه أن مسألة زيادة الإيمان ونقصانه مسألة لا تقبل الاشتباه، أي واضحة تمام الوضوح، لكثرة أدلتها وقوة براهينها، بل إنها إضافة إلى دلالة نصوص الشرع عليها، فإن الحس والواقع يدل عليها، لأن كل إنسان يعلم من نفسه أنه تارة يزداد إيمانا وتارة يضعف، أحيانا يكون في مجالس علم ومجالس ذكر ومجالس خير فقلبه يرق وعينه تدمع وقلبه يخشع وإقباله على الله عز وجل يزيد، وأحيانا يكون في مجالس غفلة والعياذ بالله وله، فيجد أن إيمانه في نقص وضعف شديد. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وإضافة إلى دلالة الشرع ونصوص الكتاب والسنة على ذلك، فإن الواقع الذي يحسه كل امرئ من نفسه شاهد ودليل على ذلك. ولهذا قال رحمة الله عليه: وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا لأن أدلة الشرع واضحة في الدلالة على ذلك، ولا حسا وواقعا لأن كل واحد من نفسه يحس ويجد أنه تارة يزداد إيمانا وتارة يضعف إيمانه وينقص. ثم ساق رحمه الله جملة من الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى مصرحة بزيادة الإيمان، قول الله سبحانه: ليزدادوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا فزادتهم إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. هذه كلها صريحة في أن الإيمان يزيد، وثبوت الزيادة دليل على ثبوت مقابلها وهو النقص، لأن لا تعقل الزيادة بدون النقص، فثبوت الزيادة بهذه الأدلة دليل على ثبوت النقص، لأنه إذا كان يقبل الزيادة فهو يقبل النقص، والزيادة لا تكون إلا عن نقص وضعف. ولهذا استدل أهل العلم رحمهم الله تعالى بهذه الآيات على زيادة الإيمان ونقصانه معا، استدلوا بهذه الآيات مثل الإمام البخاري وغيره من أئمة السلف، استدلوا بهذه الآيات على زيادة الإيمان ونقصانه معا. أما زيادة الإيمان فهو منطوق الآيات، وأما نقصانه فهو مفهوم هذه الآيات، فيدلت على زيادة الإيمان ونقصانه، الإيمان دلت على زيادته منطوقا ونقصانه مفهوما. والسنة نطقت بالنقصان، السنة النبوية نطقت بالنقصان، نقصان الإيمان وضعفه، مثل حديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، نص على نقصان الدين. ومثل حديث: وذلك أضعف الإيمان. ومثل حديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ونصوص كثيرة في هذا المعنى. فإذا شواهد الشرع ودلائل الكتاب والسنة جاءت مصرحة بزيادة الإيمان ونقصانه، وواقع كل امرئ يشهد ويدل على ذلك، كما قال رحمة الله عليه: وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان. من جميع وجوه الإيمان أي مثلا من جهة العلم والمعرفة، أو من جهة أعمال القلوب: الحياء، الخشية، الإنابة، التوكل إلى غير ذلك، أو مثلا من جهة الأعمال الظاهرة: الصلاة، الحج، الصيام، البر، الإحسان. فهذه الأعمال أيضا من جهة الأخلاق، الأخلاق الدينية، أخلاق الإسلام العظيمة، لا تجد أن المسلمين على درجة واحدة في الخلق والأدب والتعامل، بل متفاوتون. وهكذا قل في جميع أمور الدين. قال: فالمؤمنون الكمل، هذا شرح لما قبله، فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم عموم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم. فعند كثير منهم أي عموم المسلمين علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات. المعارضات أي الأمور التي تعارض الإيمان، المعارضات أي الأمور التي تعارض الإيمان، تعارض الإيمان بحيث يترتب على وجودها ما لم يعمل المرء على دفعها عن نفسه تضعف إيمانه وتنقص يقينه وإقباله على ربه سبحانه وتعالى وطاعته لمولاه عز وجل. المعارضات أي الأمور التي تعارض الإيمان، والمعارضات كثيرة جدا. المعارضات هي الصواد والصوارف التي تصد المرء وتصرفه عن دينه وتعصف به عن الجادة السوية وصراط الله تبارك وتعالى المستقيم. قال ما يضعف الإيمان وينقص درجات، ينقصه درجات كثيرة. قال بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان. نفس العلم، العلم الواحد الذي عرفوه، مثلا لنفرض أن جماعة من طلاب العلم اشتركوا في حفظ الأربعين للإمام النووي، واشتركوا أيضا في حضور مجلس واحد عند أحد الشيوخ في شرح هذا الكتاب. بعد ذلك انظر إلى مستوى التحصيل لهذا العلم، ليسوا فيه على درجة واحدة مع أنهم اشتركوا في الحفظ واشتركوا أيضا في الدرس، يتفاوتون في التحصيل وضبط العلم، أيضا يتفاوتون فيما يتفتق فيما بعد في الذهن من فهوم ومعارف يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده. قال أحدهما علمه فيه قوي وصحيح لا ريب فيه ولا شبهة، والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا. يعني تجده بعضهم علمه في قوة وتمام، والآخر علمه في ضعف وعنده إشكالات وشبهات تزيد من ضعف علمه ضعفا. قال وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، صفات الحلم والصبر والخلق وغيرها، أهل الإيمان ليسوا فيها على درجة واحدة، أهل الإيمان ليسوا فيها على درجة واحدة. أحد الدعاة يقول كان يلقي موعظة في إحدى الإذاعات في إحدى الدول، وكان يتكلم عن الأخلاق الإسلامية وعرض الأخلاق عرضا جميلا، فيقول اتصلت سائلة من ذلك البلد وقالت أنا أعيش في منطقة كلها مسلمين لكن هذا الذي تتحدث عنه ما أراه وما أشاهده، يعني هذه أخلاق عالية جدا وعظيمة لكنني ما أراها. ففعلا يعني تجد يعني في الناس ضعف في الخلق، ضعف في الآداب الإسلامية، ضعف في التعامل، ليس مع عموم الناس، تجد أحيانا في المسلمين من عنده ضعف شديد في تعامله حتى مع أبويه، أحق الناس بالأدب والخلق والتعامل الحسن. هذا كله عائد إلى هذه المسألة، وهي أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف ولزيادة أسباب. الآن مثلا من عنده ضعف في بر الوالدين ثم يقرأ مثلا كتابا في البر ويتعلم ويتفقه ويعرف قيمة البر ومكانته، تجده ازداد برا، لأن أمور الإيمان لتنميتها وتقويتها وزيادتها أسباب تزيدها وتقويها وتنميها. الحاصل أن الأخلاق الإسلامية أهل الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. ولهذا وصف الله إمام الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. كمل الله سبحانه وتعالى له الخلق بأرفع رتبه وأعلى منازله، فكان عليه الصلاة والسلام في كل باب من أبواب الخلق قدوة للعالمين بتمامه ووفائه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا العبادات الدينية الناس يتفاوتون فيها، قال وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة الناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. تجد شخصين يصليان صلاة واحدة وراء إمام واحد، وأحدهما مقبل على الله وخاشع في صلاته ومتدبر لما يتلو، عظيم الرغبة في دعائه ولجوءه إلى الله سبحانه وتعالى، والآخر جسمه حاضر في المسجد وقلبه إما في تجارته أو في مصالحه، بل بعض الناس نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، بعض الناس يحدث نفسه بالمعصية في صلاته، يحدث نفسه بالمعصية في صلاته. بعض السائلين يأتي يشكو من حال نفسه في مثل هذه الأمور، يعني مثلا وهو يصلي نسأل الله العافية لنا أجمعين يفكر في معصية من المعاصي كيف يخطط لها وكيف يرتب لها، والذي جواره في غاية الخشوع والبكاء واللجوء إلى الله والصدق مع الله سبحانه وتعالى في دعائه ومناجاته ما استوي في هذه الصلاة. فرق بين صلاة هذا وهذا كالفرق بين السماء والأرض، كالفرق بين الثرى والثريا. قال رحمة الله عليه يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها، وباطنه مشغول بغيرها، وكذلك بقية العبادات. مما يذكر في هذا وهو من باب الطرفة التي تورد، أحدهم يصلي وراء الإمام فاختلف الناس هل بقي ركعة أو لا، يعني الإمام بقي عليه من صلاته ركعة أو لا، فقال أحدهم أبدا باقي ركعة أنا متأكد، لأن العادة أصل إلى منطقة كذا والآن ما وصلت، يعني في صلاته ينطلق يسافر والعادة يقول أنا أصل إلى منطقة كذا والآن ما وصلت لها، ما وصلت، هذا دليل على أن الإمام ما كمل صلاته. على كل حصل هذا أو لم يحصل، واقع الناس في الصلاة فيه مثل هذا وفيه ما هو أشد وأشنع، فليسوا في هذه الصلاة على درجة واحدة بل متفاوتون تفاوتا عظيما. قال ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب، مرتبة السابقين ومرتبة المقتصدين ومرتبة الظالمين، ومر معنا عند الشيخ إراده لقول الله تعالى فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وأيضا مر شرحه رحمة الله عليه للمراد بالظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. انظر إلى هذا التنبيه، يقول وكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا. عندما نقول مثلا درجة المقربين لا يعني ذلك أن من كان في هذه الدرجة أن مستواهم واحد، بل أهل هذه الدرجة أيضا بينهم تفاوت عظيم. درجة المقتصدين لا يعني أنهم على درجة واحدة، بل أيضا بينهم تفاوت عظيم، ومثله أيضا درجة الظالم نفسي، الظالم نفسه بالمعاصي أيضا ليسوا في ذلك على درجة واحدة، منهم من ظلم نفسه بالمعاصي أشد من الآخر. ولهذا عصاة الموحدين نسأل الله العافية إذا أخرجوا من النار، وعرفنا أن دخول عصاة الموحدين للنار دخول تمحيص وتطهير وليس دخول تخليد وتأبيد، فإذا أخرجوا من النار لا يخرجون دفعة واحدة، لا يخرجون دفعة واحدة، بل كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام يخرجون ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات. لماذا؟ لأن ظلمهم لنفسهم، ظلمهم لأنفسهم متفاوت، ليسوا فيه على درجة واحدة أو رتبة واحدة. قال: والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله قوية وكثيرة، وأحيانا بالعكس، هذا أمر يجده المرء من نفسه، وهذا كله يقول من الشواهد والدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف. هنا يذكر رحمة الله عليه حال السلف وخيار المؤمنين وقد أدركوا هذه الحقيقة العظيمة، يقول: وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم، يتعاهدون إيمانهم كل وقت ويجتهدون في زيادته وتقويته وفي دفع المعارضات المنقصة له، ويجتهدون في ذلك ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. هذا شأن الكمل من عباد الله، يعتنون بإيمانهم عناية عظيمة، من جهة العمل على تقويته، من جهة العمل على دفع الأمور المعارضة له والمضعفة له، ومن جهة أخرى وهي الأهم اللجوء إلى الله في أن يثبت لهم إيمانهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال رحمه الله: فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا وطمأنينة به وبذكره وإيمانا صادقا، اللهم آمين. قال: وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين، وهذه ثلاث مراتب، هذه ثلاث مراتب لليقين: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وإذا كان اليقين على هذه المراتب الثلاث فهذا من الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن اليقين فيه علم يقين وفيه عين يقين وفيه حق يقين. مثال للتوضيح: الآن لو كان أحد ليس له معرفة بالعسل فوصف له العسل من شخص ثقة عنده وصادق ومؤتمن، وصف له العسل بأن صفته كذا وكذا وكذا، حلو الطعم إلى آخره، أصبح عنده حينئذ علم يقين بالعسل لأنه جاء الخبر الصادق. ثم فيما بعد جاء له بالعسل فرآه وشاهد على الوصف الذي ذكر له، أصبح عنده حينئذ عين اليقين، فإذا أخذ من العسل وذاقه أصبح عنده حق اليقين. فاليقين درجات، فاليقين درجات. قال: وخيار الخلق أيضا يطلبون في الوصول ويطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين، كما قال الله عن إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى. بلى، الإيمان موجود، بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال العلماء في تفسير هذه الآية: ليزدد إيماني. ولهذا عدت هذه الآية من الدلائل على أن الإيمان يزيد، من الدلائل على أن الإيمان يزيد، حتى عند الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه قال بلى، نعم بلى أي مؤمن، لا لا لا ليس هناك شك ولا ارتياب، بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال السلف ليزدد إيماني، ليزدد إيماني. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اجمعهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني اذبح هذا الطير وقطعه وامزج ريشه بلحمه بعظمه إلى آخره، ثم خذ من هذا المزيج وضع في كل جبل منه جزء ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فحصل ذلك ورأى عليه صلوات الله وسلامه هذا الأمر عين يقين، شاهده بعينه عليه السلام، فكانت هذه المشاهدة زيادة إيمان، زيادة إيمان كما قال عليه السلام: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال تعالى: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهذه الآية يؤخذ منها أن التفكر في مخلوقات الله العظيمة مما يزيد الإيمان ويقويه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فالتفكر في الملكوت، ملكوت السماوات والأرض وآيات الله الباهرة وما أقامه الله في هذا الكون من الشواهد والبراهين والدلائل على عظمته وكمال تدبيره سبحانه وتعالى، هذا كله مما يزيد الإيمان ويقويه. وسيأتي بيان لذلك عند الشيخ رحمة الله عليه. قال: والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم عيسى عليه السلام حين طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى عن هذا الطلب، قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا. هذا موضع الشاهد، أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، شاهدين لمن بعدنا أننا رأينا هذه الآية العظيمة الباهرة الدالة على كمال قدرة الله وعظيم تدبيره سبحانه وتعالى. فقول وتطمئن قلوبنا أي ليكون عندنا عين يقين بعد أن كان عندنا حق يقين. قولهم وتطمئن قلوبنا أرادوا عين اليقين، عندهم حق اليقين، أرادوا درجة عين اليقين فيزدادوا بذلك إيمانا ببلوغ هذه الدرجة وهي عين اليقين. قال: فذكروا حاجتهم الدنيوية وهي الأكل منها، وحاجتهم العلمية الإيمانية وهي طمأنينة القلب، طمأنينة القلب إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان. وهذا فصل عظيم النفع والحاجة، بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به معرفة واتصافا. وذلك أن الإيمان هو كمال العبد، وبه ترتفع درجاته في الدنيا والآخرة، وهو السبب والطريق لكل خير عاجل وآجل، ولا يحصل ولا يقوى ولا يتم إلا بمعرفة ما منه يستمد وإلى ينبوعه وأسبابه وطرقه. والله تعالى قد جعل لكل مطلوب سببا وطريقا يوصل إليه، والإيمان أعظم المطالب وأهمها وأعمها، وقد جعل الله له مواد كثيرة تجلبه وتقويه، كما كان له أسباب تضعفه وتوهيه. نعم. هذا الفصل هو الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب الثلاثة في ذكر الأمور التي يستمد منها الإيمان، وهو كما نبه رحمة الله عليه فصل عظيم ونافع، والحاجة إليه ماسة، بل الضرورة إليه ملحة، وأن تعظم عناية العبد به معرفة واتصافا، لا تكفي مجرد المعرفة. وهنا انتبه يا طالب العلم إلى قول الشيخ رحمه الله: والعناية به معرفة واتصافا. لا يكن حظ طالب العلم من مجالس العلم مجرد المعرفة، بل ينبغي أن يجاهد نفسه على الاتصاف بما يعرف، لأن هذا هو مقصود العلم والغاية من طلبه وتحصيله. فذكر رحمه الله أن معرفة هذا الفصل غاية في الأهمية، معرفة الأمور التي يستمد منها الإيمان بحيث أن وجودها يقوي الإيمان ويزيده فينمو ويقوى ويزداد بزيادة هذه الأمور التي تقويه. وبين رحمة الله عليه أن كل مطلوب له أسباب تقويه وطرق ووسائل لتحصيله وتنميته وتقويته، وأيضا له أسباب تضعفه. والعبد الموفق لا بد أن يعتني بالأمرين، الأول معرفة أسباب تقوية الإيمان والأمور التي يستمد منها الإيمان حتى يعمل على تقوية إيمانه وزيادة يقينه، والأمر الثاني أن يعرف الأسباب التي تضعف الإيمان وتنقصه حتى يحذر منها ويعمل على اتقائها ومجانبتها والبعد عنها حتى لا يضعف إيمانه، ولا يزال في هذا الباب في مجاهدة لنفسه ليزداد إيمانا ويقينا وعبودية لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: ومواده التي تجلبه وتقويه أمران، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو التدبر لآيات الله المتلوة من الكتاب والسنة، والتأمل لآياته الكونية على اختلاف أنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق له العبد، والعمل بالحق. فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم. نعم، يقول المواد التي تجلب الإيمان وتقويه أمران، مجمل ومفصل، يعني عرضها في هذا الفصل إجمالا في هذه السطور الأربعة، ثم فصل في هذا الفصل الأمور التي يستمد منها الإيمان. ومن حيث الجملة الأمور التي يستمد منها الإيمان التدبر لآيات الله المتلوة، التأمل في الكتاب، كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، والتأمل في آيات الله على اختلافها وأنواعها، والحرص على معرفة الحق الذي خلق العبد لأجله، والعمل بالحق، مجاهدة النفس على العمل به. فجميع الأسباب مرجعها إلى هذا الأصل العظيم، وهذا إجمال يأتي الآن تفصيله. نعم. وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويتقوى بأمور كثيرة، منها بل أعظمها معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة، والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها. فقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول، بل تكون المعرفة متلقاة من الكتاب والسنة وما روي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذه المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة في إيمانه وقوة يقينه وطمأنينة في أحواله. هذا السبب الأول من الأسباب التي تحصل بها تقوية الإيمان وزيادة الإيمان، وهو المعرفة بأسماء الله الحسنى الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والحرص على فهم معناها والتعبد لله بها. هذه الأسماء، أسماء الله جل في علاه وصفاته، من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان وتقوي الإيمان، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما ازداد العبد علما بالله وأسمائه وصفاته زاد خشية لله وإقبالا على طاعة الله ومحبة لله ومواظبة على عبادته وتركا لمعاصيه وما نهى عنه، كما قيل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. فهذه المعرفة العظيمة بالله سبحانه وتعالى هي من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان وتقويه، وهذه المعرفة أيضا هي أعظم الزواجر والروادع لروادع المرء عن ارتكاب ما نهى الله عنه. ولهذا يقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في كتاب التفسير، يقول: اتفق العلماء أن أعظم زاجر أن تعلم أن الله يراك. اتفق العلماء على أن أعظم زاجر وأكبر رادع أن تعلم أن الله يراك. فالمعرفة بالله واستحضار هذه المعرفة في كل وقت، تستحضرها في وقت الطاعة حتى تخلص طاعتك لله وتخشع وتقبل على الله، وأيضا تستحضرها إن حدثت النفس بمعصية حتى يرتدع الإنسان ويكف عن ارتكاب المعاصي. فهذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان وتقويه. ذكر الدليل، قال في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. أولا، هذا الحديث ليس فيه حصر لأسماء الله بهذا العدد، أسماء الله أكثر من هذا العدد بكثير، لكن هذا العدد المعين هنا 99 المقصود بتعيينه أن من شأن من أحصى هذا العدد من أسماء الله دخل الجنة، وهذا العدد موجود في الكتاب والسنة. فمن شأن هذا العدد أن من أحصاه دخل الجنة، ولهذا الحديث جملة واحدة. مثل لو قال قائل: عندي 99 ريالا أعددتها للصدقة، هذه جملة واحدة، هل يفهم من كلامه أنه لا يملك غيرها؟ لا. فهنا قوله: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، جملة واحدة، أي من شأن هذه 99 أن من أحصاها دخل الجنة، وهي موجودة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي حديث صحيح في سردها. وما روي في بعض كتب السنة من سرد للأسماء ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من بعض الرواة. ولهذا اجتهد غير واحد من أهل العلم في قديم الزمان وحديثه في تتبع هذه الأسماء من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجمعها في موضع واحد. دلالة الحديث على المقصود يبينها الشيخ رحمة الله عليه بقوله: أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها دخل الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. إذن أسماء الله عز وجل من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان. وقوله في الحديث أحصاها، قوله في الحديث أحصاها إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها. ليس المراد حفظ هذه الأسماء، وبعض الناس يجمعها في ورقة ويضعها في جيبه ويخرجها مثلا في الصباح ويقرأها أو في المساء مثلا، لا ليس هذا هو الإحصاء، وهذا العمل لا دليل عليه أن يخرجها ويقرأها في الصباح ويقرأها في المساء، هذا العمل ليس، هذا تعبد لله بما لم يشرع سبحانه وتعالى. أو مثلا يضعها في برواز ينظر إليها في منظرها جميل في البيت وينظر إليها. إحصاء أسماء الله كما بين أهل العلم والشيخ وضح ذلك يكون من خلال ثلاث مراتب: أن تحفظ هذه الأسماء عن ظهر قلب، وأن تفهم معاني هذه الأسماء ومدلولاتها، كل اسم على ماذا يدل وما هي الصفات التي يدل عليها. بعض الأسماء تدل على صفات ذاتية، وبعضها تدل على صفات فعلية، وبعضها تدل على صفات تنزيه وتقديس لله سبحانه وتعالى، وبعضها تدل على أكثر من صفة، ليست على صفة واحدة بل على صفات عديدة. فمن إحصاء أسماء الله أن تفهم كل اسم على ماذا يدل. والأمر الثالث أن تحقق العبودية التي يقتضيها كل اسم من أسماء الله، فإن لكل اسم عبودية تختص به ويقتضيها إيمان العبد به، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تحقيق العبودية التي يقتضيها إيمان العبد بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال: من حفظها، هذا واحد من المراتب، وفهم معانيها واعتقدها، هذا المرتبة الثانية، وتعبد لله بها. فهي ثلاث مراتب إحصاء أسماء الله تبارك وتعالى، ولا يكون الإحصاء إلا بها. قال: فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. قال: ومعرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. معرفة الأسماء الحسنى هي أصل الإيمان، والإيمان يرجع إليها. ومعرفتها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قال: وهذه الأنواع هي روح الإيمان وروحه وأصله وغايته. فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه. فينبغي للمؤمن أن يبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأسماء والصفات، وتكون معرفته سالمة من داء التعطيل ومن داء التمثيل اللذين ابتلي بهما كثير من أهل البدع. هنا تنبيه مهم ينبه عليه رحمة الله عليه، أن المعرفة النافعة هي المعرفة الصحيحة القائمة على تلقي هذه الأسماء من كتاب الله وسنة نبيه، وأن يفهمها فهما صحيحا في ضوء فهم السلف الصالح الصحابة والتابعين، وأن يحذر في هذا المقام من داءين خطيرين ووبائين عظيمين، وهما التعطيل والتمثيل. والتعطيل هو النفي لصفات الله أو لبعضها أو لشيء منها، فإن النفي لصفات الله والجحد وعدم الإيمان ببعضها أو بشيء منها هذا من أعظم الأمور التي تقطع العبد عن طريق الإيمان والوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض العلماء وأصاب في وصفه لأهل البدع من علماء الكلام الذين تقوم مناهجهم في هذا الباب على التعطيل لأسماء الله وصفاته، قال: هؤلاء قطاع طريق، لأنهم يقطعون طريق الناس عن بلوغ العبودية لله، لأن معرفة أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى هي أعظم الأمور التي تبلغ العبد المنازل الرفيعة في العبودية والخضوع لله والقيام بطاعته سبحانه وتعالى.